حديث 46 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كيس عبادة كري صامت خديجة رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن دركت يخبر بليلة القدر لو بجد صحابي ليلة القدر كي الشبه فتلاحى رجلان من المسلمين دو ظلامج بصرمان بجراتهم فقال قد إني خرجت لأخبركم بليلة القدر هنديك أزبم أزدركة دو بجموا ليلة القدر كالشبة وإنه صحبة أبوهيا تلاحى فلان وفلان فلان كس وفلان كس كتنف نوف جرائك دو جرال جل إيكو دكرين بقرقشوان فرفعت بجهوتا بلند كرن هوتا را كرن يعني خد تعالج بيرا من بر كونك الشبع وعسى وهذيهاي أن يكون خيرا لكم أفتشتها بواتشي تربل وهين بتأكيد نظن كيشك الشبع قدري ليلة القدر التمسوها هين بخولي بيرن البشبه بالسبع والتسع والخمس بون شبادا يا حفته يا نهي يا بنج